بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فاليوم إن شاء الله تعالى سندرس الملحق بالمثنى. قال المؤلف رحمه الله: ثم قلت وألحق به اثنان واثنتان وثنتان مطلقا وكلا وكلتا مضافين إلى مضمر. قال: وأقول ألحق بالمثنى خمسة ألفاظ. ألحق بالمثنى لدلالة هذه الكلمات الأربعة على التثنية، فكل كلمة من هذه الكلمات تدل على اثنين أو اثنتين، اثنان اثنتان كلاهما كلتاهما. وإنما قلنا تلحق هذه الكلمات بالمثنى في الإعراب رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء، ولم نقل إنها مثنى لأن كل كلمة من هذه الكلمات لا مفرد لها من لفظها، فاثنان مفردها واحد، وثنتان واثنتان مفردهما واحدة، فليس المفرد من لفظ المثنى. نحن نقول كتابان، فهذه الكلمة مثنى لأنها دلت على اثنين ولها مفرد من لفظها كتاب، زيد عليه ألف ونون فصارت كتابان. ونقول قصتان مثنى لأن لها مفردا من لفظها قصة، وزيد على المفرد ألف وتاء ونون فصارت قصتان. أما اثنان فلو حذفنا الألف والنون تصير الكلمة إثن. هل عندنا في اللغة كلمة بمعنى واحد لفظها إثن؟ لا. إذن الملحق بالمثنى كلمة تدل على اثنين أو اثنتين لا مفرد لها من لفظها، وسوف نلحقها بالمثنى في الإعراب فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء. قال: ألحق بالمثنى خمسة ألفاظ. لماذا عدها خمسة؟ لأن اثنتان اثنتان تأتي بهمزة الوصل، اثنتان وتأتي بدون همزة الوصل، فنقول ثنتان، نقول حضر ثنتان وعشرون امرأة، ثنتان، ونقول حضرت اثنتان وعشرون امرأة. فعندنا اثنان اثنتان ثنتان كلاهما كلتهما، فصارت الألفاظ خمسة ألفاظ، وهي اثنان للمذكرين واثنتان للمؤنثتين. هذا من دقة أهل اللغة، فبدلا من أن يقول للمثنى المذكر يقول للمذكرين، وبدلا من أن يقول المثنى المؤنث يقول للمؤنثتين، في لغة الحجاز، وثنتان لهما في لغة تميم. التميميون يقولون حضرت 22 امرأة، ثنتان بدون همزة الوصل، وهذه الثلاثة تجري مجرى المثنى في إعرابه دائما من غير شرط. إذن عندنا ثلاثة ألفاظ نلحقها بالمثنى في إعرابه بلا شرط. ما هذه الألفاظ؟ اثنان، اثنتان، وثنتان في لغة تميم. وإنما لم نسمها مثنات لأنها ليست اختصارا للمتعاطفين. لو تذكر حين عرفنا المثنى قلنا هو ما دل على اثنين أو اثنتين اختصارا للمتعاطفين، فبدلا من قولنا حضر محمد ومحمد قلنا حضر محمدان. لكن هل يصح أن تقول حضر اثن واثن فيكون المعنى حضر اثنان؟ ما عندنا هذا. إذن كلمة اثنان ليست اختصارا للمتعاطفين، وكذلك كلمة كلاهما، فإن مفردها أحدهما، فهل نقول حضر أحدهما وأحدهما والمعنى حضر كلاهما؟ لا، إذن ليست اختصارا للمتعاطفين، إذ لا مفرد لها، لا يقال إثن ولا إثنة ولا ثنت. ومن شواهد رفعها بالألف قوله تعالى فانفجرت منه 12 عينا. سوف يعني أساعدك في إعراب كلمة اثنتا، لأننا لم ندرس بعد الفاعل. انفجرت فعل ماض بني على الفتح، والتاء تاء التأنيث حرف ساكن مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومنه من حرف جر، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر بمن، وشبه الجملة تعلقت بالفعل انفجرت، انفجرت منه، والفاعل اثنتا، والفاعل عندنا مرفوع. ما علامة الرفع؟ الألف نيابة عن الضمة، لأنه أكمل ملحق بالمثنى، لا نقول لأنه مثنى وإنما نقول لأنه ملحق بالمثنى. وحذفت النون تخفيفا، أو حذفت النون للإضافة تخفيفا، فأصلها اثنتان، فيصير ثقيلا على اللسان أن تقول انفجرت منه 12، فتحذف النون للإضافة تخفيفا. قال اثنتا فاعل للفعل فانفجرت، وقوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان. شهادة مبتدأ، أين خبره؟ اثنان، وهو مرفوع، فما علامة رفعه؟ الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. قال مرفوع إما على أنه خبر المبتدأ وهو شهادة، وذلك على أن الأصل شهادة بينكم شهادة اثنين، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع، ارتفع ارتفاعه. وإنما قدرنا هذا المضاف لأن المبتدأ لابد أن يكون عين الخبر، نحو زيد أخوك، أو مشبها به نحو زيد أسد. والشهادة ليست نفس الاثنين ولا مشبهة بهما. هذا أحد وجوه الإعراب في كلمة اثنان، شهادة مبتدأ، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم مفعول مقدم والفاعل آت، وأصل الكلام إذا حضر الموت أحدكم، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت. ما شهادة بيننا؟ اثنان. فقال لابد أن يكون الخبر هو عين المبتدأ، فتقول مثلا محمد أخوك، فأخوك هو محمد، أو محمد أسد، فالخبر أسد تشبيه لمحمد بالأسد. فاثنان ليست عين الشهادة وليست مشبها به، فلذلك يقدر العلماء مضافا، وتقدير الكلام شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت شهادة اثنين. لو كان الكلام على هذه الصورة يبقى شهادة هي الخبر واثنين مضاف إليه مجرور بالياء. فلما حذفنا الخبر شهادة أقيم المضاف إليه مقام الخبر فصار مرفوعا وصارت الكلمة اثنان. هذا وجه. قال وإما على أنه فاعل بالمصدر وهو الشهادة والتقدير، ومما فرض عليكم أو فرض عليكم أن يشهد بينكم اثنان. شهادة بينكم هذا إن شاء الله يمر علينا في إعمال المصدر، والمصدر حين يعمل عمل فعله يرفع الفاعل وينصب المفعول. فلو اعتبرنا أن كلمة شهادة مصدر يعمل عمل فعله فيمكن أن نعرب اثنان فاعلا للمصدر شهادة، فنقول أن يشهد، شهادة بمعنى أن يشهد، من الذي سيشهد؟ اثنان، يبقى فاعل بالمصدر. على كل حال اثنان هذا اللفظ مرفوع، إما لأنه خبر المبتدأ وإما لأنه فاعل المصدر شهادة. ووجه الاستشهاد بالآية، ما وجه الاستشهاد بالآية؟ أن كلمة اثنان ترفع بالألف الحاقا لها بالمثنى. ومن شواهد النصب قوله تعالى إذ أرسلنا إليهم اثنين. أرسلنا فعل وفاعل، إليهم جار ومجرور، أرسلنا اثنين مفعول به منصوب. ما علامة النصب؟ الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى. قالوا ربنا أمتنا اثنتين، أمتنا اثنتين أي أمتنا إماتتين اثنتين. فاثنتين هذه يقولون هي نائب عن المفعول المطلق، والمؤلف هنا يقول هي مفعول مطلق، مفعول مطلق، لكن هي في الحقيقة نائب عن المفعول المطلق. فالمفعول المطلق لفظ مصدر يطلق من لفظ الفعل، تقول أحب والدي حبا، هذا مفعول مطلق، والمفعول المطلق منصوب، أحب والدي حبا. فإن قلت أحب والدي كل الحب اعتبرنا كل نائبا عن المفعول المطلق، وما بعدها نعتبره مضافا إليه. فهنا أمتنا إماتتين. إماتتين لو كان اللفظ هكذا أمتنا إماتتين لكانت كلمة إماتتين مفعولا مطلقا، فقد حذفنا المفعول المطلق وجئنا بعدده فقلنا أمتنا اثنتين اثنتين، فصار العدد نائبا عن المفعول المطلق وهو منصوب، وعلامة نصبه ماذا هنا؟ الياء نيابة عن الفتحة لأنه ملحق بالمثنى. ومثله وأحييتنا اثنتين، ومنه أيضا قوله تعالى وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا، فكلمة اثني مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء وحذفت النون تخفيفا. والكلمتان الرابعة والخامسة كلا وكلتا، قلنا اثنتان اثنان ثنتان ثلاثة ألفاظ لا شرط لها عند إلحاقها بالمثنى رفعا بالألف ونصبا وجرا بالياء. كلاهما وكلتاهما لهما شرط، ما هذا الشرط؟ أن تضاف إلى ضمير، فإن أضفنا كلا وكلتا إلى ضمير رفعناهما بالألف ونصبناهما بالياء وجررناهما بالياء أيضا. أما إذا أضفنا كلا أو كلتا إلى اسم ظاهر كلا الرجلين كلتا السيدتين كلا الكتابين كلا القصتين سوف نعرب كلا وكلتا بالحركات الضمة الفتحة الكسرة، والحركات تقدر على آخر الألف إعراب الاسم المقصور. قال كلا وكلتا وشرط إجرائهما مجرى المثنى إضافتهما إلى المضمر. ماذا يقصد بالمضمر؟ الضمير. الضمير تقول جاءني كلاهما، أعرب كلاهما في الجملة. جاءني كلاهما فاعل مرفوع، ما علامة الرفع؟ الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. وهل وجد الشرط هنا؟ نعم، فكلا قد أضيفت إلى الضمير هما. وتقول ورأيت كليهما مفعول به منصوب، ما علامة النصب؟ الياء لأنه ملحق بالمثنى. ومررت بكليهما، الباء حرف جر، وكليهما اسم مجرور بالباء وعلامة الجر ماذا؟ الياء لأنه ملحق بالمثنى. والضمير الضمير الذي اتصل بكلا أو بكلتا مبني على السكون في محل جر مضاف إليه دائما. قال وكذا في كلتا، قال الله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلاهما معطوفة بأو على أحدهما والعطف بالرفع، فهو اسم معطوف مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. قال المؤلف أحدهما فاعل، يبلغن هذا فعل، من الذي سيبلغ؟ أحدهما أو كلاهما، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة على الدال، وهما ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. أو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. كلاهما معطوف عليه والألف علامة لرفعه لأنه مضاف إلى الضمير. ويقرأ وإما يبلغان بالألف، فالألف فاعل وأحدهما فاعل بفعل محذوف، وتقديره إن يبلغه أحدهما أو كلاهما، وفائدة إعادة ذلك التوكيد أن يكون يعني هذا في الإعادة توكيد للمعنى. وقيل إن أحدهما بدل من الألف أو فاعل يبلغان على أن الألف علامة وليس بشيء، فتأمل ذلك. هذه خلافات في إعراب كلمة أحدهما، فهي مرفوعة، هي مرفوعة، لكنهم يختلفون لماذا رفعت أحدهما. يقولون هي فاعل للفعل يبلغن أحدهما فاعل، فإن قرأت يبلغان فهذا فعل مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، وألف الاثنين ألف التثنية هي الفاعل. طب لو كانت ألف التثنية هي الفاعل كيف سنعرب أحدهما المرفوعة؟ فقالوا هي فاعل أيضا، فعل يأتي له فاعلان. نقول لا، يبلغان فاعلها الألف، وأحدهما فاعل لفعل محذوف يفسره هذا الايه الفعل. وأصل الكلام إن يبلغه أحدهما أو كلاهما، وقال فائدة إعادة الفعل توكيد للمعنى. وقيل أحدهما مرفوعة، فلماذا رفعت؟ قالوا ألف يبلغان هي الفاعل، وأحدهما بدل من هذه الألف. كان تقول أحب اثنين، أحب اثنين، أو على الرفع مثلا تقول حضر اثنان، اثنان فاعل، ثم تفصل فتقول محمد وعلي، فتكون كلمة محمد بدلا من كلمة اثنان. تقول جاء رجلان، رجلان فاعل. تقول كبير وصغير مثلا، أو علي ومحمد، فيكون هذا علي ومحمد بدلا من كلمة رجلان، فمثله هنا يبلغان. فكأن السامع قال من اللذان يبلغان، فجاء السياق أحدهما أو كلاهما، فأحدهما بدل من الفاعل الذي هو ألف التثنية. هذا أيضا وجه. وجه آخر، أو أحدهما فاعل، أحدهما فاعل للفعل يبلغ، سنقول طيب ما تصنعون في ألف التثنية في الفعل يبلغان؟ يقولون هي علامة وليست، وهذا الإعراب يعني المؤلف لا يميل إليه. على كل حال هذا يعني سوف يأتي إن شاء الله تعالى في أبواب أخرى، لكن بما استشهد المؤلف بقوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، على أن كلا إذا أضيفت إلى الضمير ترفع بالألف، فإن أضيف إلى الظاهر كان بالألف على كل حال، وكان إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في تلك الألف كإعراب الاسم المقصور تماما، ويمنع من ظهور الحركات التعذر، تعذر النطق بهذه الحركات على الألف. قال الله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها. أعرب كلتا، هذا اسم بدأت به الجملة، فالجملة اسمية، والاسم الذي تبدأ به الجملة مبتدأ، هذا مبتدأ مرفوع، ما علامة رفعه؟ نقول كلتا أضيفت إلى اسم ظاهر الجنتين، فلا تعرب رفعا بالألف، وإنما سترفع بالضمة. كلتا مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، وهو مضاف، والجنتين مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الياء لأنه مثنى. قال: أي كل واحدة من الجنتين أعطت ثمرتها ولم تنقص منه شيئا. فكلتا مبتدأ وآتت أكلها فعل ماض، والتاء علامة التأنيث، وفاعله مستتر، آتت هي، وأكل مفعول به منصوب، والضمير ها ضمير مبني في محل جر مضاف إليه، وجملة آتت أكلها خبر المبتدأ، وعلامة الرفع في كلتا ضمة مقدرة على الألف، فإنه مضاف للظاهر وليس مضافا للضمير. هذا سهل. طب أعرب ما تحته خط، طبعا لن ترى خطا تحت الكلام، لكني أرشدك إلى الكلمة المطلوب إعرابها. لو قلت لك: حضر اثنان من العلماء، أعرب اثنان. تفضل. صحيح، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى. رأيت اثنين من العلماء. تفضل. اثنين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه ملحق بالمثنى. سلمت على اثنين من الأصدقاء. على اثنين من الأصدقاء. تفضل. جميل، الإجابة صحيحة. اثنين اسم مجرور بعلى وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالمثنى. نقول: حضر الطالبان كلاهما. أنا أقول لك إن كلاهما هنا توكيد معنوي مرفوع، فأكمل أنت الإعراب. كلاهما توكيد معنوي مرفوع، ما علامة رفعه؟ تفضل. الألف نيابة عن الضمة لأنه ملحق بالمثنى لأنه مضاف إلى الضمير. فإن قلت أعرب كلا الطالبين حضرا، كلا تفضل، وعلامة رفعه الضمة المقدرة كلا الطالبين لأنها أضيفت إلى اسم ظاهر. كلا الطالبين. جميل، خذ كلتا وضعها في جملتين بحيث تعرب مرة بالحروف ومرة أخرى بالحركات. السؤال مرة أخرى: كلتا، ضع كلتا في جملتين بحيث تعرب مرة بالحروف أي إعراب المثنى، ومرة أخرى بالحركات أي إعراب الاسم المقصور. تفضل. نقول كلتا الطالبتين ذكيتان، عندنا طالبتان فأخبرت عنهما فقلت كلتا الطالبتين، لقد أضفت كلتا إلى اسم ظاهر، إذن هي معربة بماذا؟ بالحركات، مبتدأ مرفوع، ما علامة رفعه؟ الضمة المقدرة، لأنه اسم مقصور منع من ظهور الضمة التعذر لأنه أضيف إلى اسم إيه؟ ظاهر. طيب الاستخدام الثاني تفضل. صحيح، الطالبتان مبتدأ مرفوع، كلتاهما ذكيتان، هذا توكيد معنوي للمرفوع، مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. بارك الله فيكم. قال ثم قلت الخامس، الخامس أي خامس هذا؟ الخامس مما إيه؟ مما خرج عن الأصل، يعني مما يعرب بعلامات فرعية. هل تستطيع أن تعد الأربعة التي سبقت؟ الأول الممنوع من الصرف في حالة جره بالفتحة، الثاني ما جمع بألف وتاء مزيدتين فإنه ينصب وعلامة نصبه ماذا؟ الكسرة، الثالث الأسماء الستة فإنها ترفع وعلامة رفعها الواو وتنصب وعلامة نصبها الألف وتجر وعلامة جرها الياء، الرابع المثنى وما يلحق به فإنه يرفع وعلامة رفعه الألف وينصب ويجر وعلامة نصبه أو جره الياء، المفتوح الياء المفتوح ما قبلها، المكسور ما بعدها. الخامس جمع المذكر السالم. قال والخامس جمع المذكر السالم كالزيدون والمسلمون فإنه يرفع بالواو ويجر وينصب بالياء، المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها. قال وأقول الباب الخامس مما خرج عن الأصل، أي مما يعرب بعلامات فرعية، جمع المذكر السالم. قال واحترزت بالمذكر عن المؤنث، يعني قلت جمع المذكر لأن جمع المؤنث اللي هو ما جمع بألف وتاء مزيدتين كهندات وزينبات فهذا جمع سالم أيضا، لكن له إعراب خاص به وقد تقدم، وهو أنه يرفع بالضمة وينصب بالكسرة كعلامة فرعية ويجر بالكسرة كعلامة أصلية. قال وقلت احترزت بالمذكر عن المؤنث كهندات وزينبات، والسالم عن المكسر كغلمان وزيوت. هذه أنواع الجموع الثلاثة وبعضهم يعدها أربعة. الجمع ما دل على أكثر من اثنين، وهذا الجمع إما أن يكون سالما وإما أن يكون مكسرا، فالجمع السالم ما سلم مفرده من التغيير عند جمعه، نقول هند عند جمعها هندات، فالمفرد سلم من التغيير وقد زدنا على المفرد ألفا وتاء، هندات، زينب زينبات، فاطمة فاطمات، إذن هذا جمع سالم. ولغلبة التأنيث على هذا الجمع يقال تغليبا جمع مؤنث سالم، وكما رأينا أن هذا الجمع يجمع به بعض المصادر والأسماء المذكرة فكان من الأدق أن نقول ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وهو جمع سالم، لأن المفرد يظل سليما، يسلم المفرد من التغيير عند الجمع. كذلك لو أردنا أن نجمع محمد، حضر محمد ومحمد ومحمد، نقول حضر محمد دون، فالمفرد محمد زيد عليه واو ونون وظل المفرد سليما، فهذا جمع نعم، لأنه دل على أكثر من اثنين. مذكر نعم، لأن مفرده مذكر. سالم نعم، لأن مفرده سلم من التغيير. يبقى الجمع إما أن يكون سالما، ونحن نقسمه إلى قسمين: جمع مؤنث سالم وهو ما زيد على المفرد السالم ألف وتاء عند الجمع، أو جمع مذكر سالم وهو ما زيد على مفرده واو ونون في حالة الرفع، أو ياء ونون في حالتي النصب والجر. قال: قلت جمعا سالما، الجمع السالم، احترازا من جمع التكسير. عندنا نوع آخر من الجموع يسمى جمع التكسير، جمع التكسير هذا مفرده لا يظل سليما، وإنما تحدث تغيرات في بنية الكلمة بالإضافة، بالنقص، بتغير ضبط الكلمة، ولذلك نسميه جمع تكسير. لو قلنا قلم، عندي قلم وقلم وقلم، عندي أقلام، كلمة أقلام دلت على أكثر من اثنين فهي جمع، هل هذا الجمع سلم مفرده من التغيير عند الجمع؟ لا، لقد تكسر قلم فجاءت الهمزة في أول الكلمة آ، وبعدين القاف كانت مفتوحة قا فصارت ساكنة أق، وبعدين جئنا بعد اللام بألف، وهذا الجمع جمع التكسير، جمع مسموع. أكثر هذه الجموع سماعية، سمعناها عن العرب في نصوصهم، عرفناها من خلال القرآن الكريم والحديث الشريف وخطب العرب ونثرهم وشعرهم. وهذا الجمع تدرس بنيته في كتب الصرف، كتب الصرف تدلك على صيغ هذا الجمع وجموع القلة وجموع الكسرة والتغيرات التي تحدث في الكلمة عند جمع التكسير. ولما كنا هنا في كتب النحو نتعرض أكثر لضبط آخر الكلمة، لذا لم تهتم كتب النحو بدراسة بنية جمع التكسير، وإنما الذي سيدرس بنية جموع التكسير هو علم الصرف. يهمنا هنا إعرابه، جموع التكسير كالمفرد تماما في الإعراب، ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. إذن ما خرج عن الأصل هو جمع المؤنث السالم في حالة النصب فإنه ينصب بالكسرة، إن المسلمين والمسلمات ينصب بالكسرة، وجمع المذكر السالم فإنه يرفع بالواو وهي علامة أصلية أم فرعية؟ فرعية، وينصب ويجر بالياء فهي علامة فرعية في حالة النصب وعلامة فرعية في حالة الجر. وتمييزا لياء المثنى عن ياء الجمع، قلنا إن ياء المثنى مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها، أما ياء الجمع مسلمينا مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. قال: وحكم هذا الجمع أنه يرفع بالواو نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء نيابة عن الكسرة والفتحة. وهو يقول: ينصب بالياء المكسور ما قبلها، المفتوح ما بعدها، نيابة عن الكسرة والفتحة، تمييزا لها عن ياء المثنى. تقول: حضر، تقول: رأيت معلمين، وتقول: رأيت معلمين. فالكلمة في شكلها وفي حروفها، الكلمة في حروفها الحروف واحدة، والذي يميز المثنى عن الجمع هو ضبط ياء المثنى أو ضبط ياء الجمع. تقول: حضر معلما، فتحت الميم وسكنت الياء، معلما مي ني، هما اثنان مثنى. وتقول: حضر، رأيت معلمي بكسر الميم وسكون الياء وفتح النون، معلمينا. تقول: جاء الزيدون والمسلمون. لاحظ أنه يمثل بكلمة الزيدون وكلمة المسلمون ليقول لك إن هذا الجمع نجمع به عالم المذكر مثل زيد لا طلحة وحمزة، على خلاف بين أهل العلم، بين أهل النحو يعني وأهل اللغة. فزيد زيدون، محمد محمدون، الأعلام المذكرة غير المختومة بتاء، تأنيث لفظي. حمزة اللفظ مؤنث فيه تاء في آخره. فهذا يعني يجمع، بعض أهل اللغة يجمعه جمعا سالما بعد حذف تائه، وبعضهم يجمعه جمعا آخر. فالزيدون علم لمذكر زيد، زيدون، وكلمة مسلمون وصف، فيجمع هذا الجمع وصف المذكر. الزيدون فاعل، ما علامة رفعه؟ الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. والمسلمون معطوف عليه بالرفع فهو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. ومررت بالزيدين والمسلمين، هذا مجرور، ما علامة الجر؟ الياء. ورأيت الزيدين والمسلمين، هذا منصوب، ما علامة نصبه؟ الياء أيضا. قال: وإنما مثلت بالمثالين ليعلم أن هذا الجمع يكون في أعلام العقلاء وصفاتهم. يبقى مفرد عاقل، مفرد عاقل، مفرد عاقل. فلو كان المفرد غير عاقل فإنه لا يجمع هذا الجمع. هناك شروط في الحقيقة لجمع المفرد جمعا مذكرا سالما أو جمع مذكر سالما. فمن هذه الشروط: العلم لا يكون مركبا تركيبا إسناديا. مر علينا التركيب الإسنادي، مثل برق نحره، لو سمي رجل رجل بهذا الاسم برق نحره مثلا، أو كما يسمى شاعر تأبط شرا، أو رجل اسمه جاد الحق، جاد الحق. فإن أردت أن تجمع هذا العلم لا تجمعه جمعا سالما، وإنما تأتي قبله بكلمة صاحب كذا أو بكلمة ذي كذا. فتقول: جاءني صاحبه تأبط شرا، يعني لو جاءك رجل اسمه تأبط شرا، ورجل آخر اسمه تأبط شرا، ورجل ثالث اسمه تأبط شرا، وأردت أن تجمع تقول ماذا جاءني؟ تقول صاحبه تأبط شرا، أو تقول جاءني ذو تأبط شرا، لكن العلم نفسه لا يجمع بواو وإيه ونون أو بياء وإيه ونون. الثاني في العلم ألا يكون معربا بحرفين، نعني ألا يكون مثنى ولا مجموعا جمع السلامة لمذكر أو لمؤنث. وأما الشروط التي تختص بالصفة فألا يكون الوصف على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء. لو قلنا مثلا أحمر، هذا وصف لمذكر، ووصف الأنثى منه حمراء وأخضر خضراء، فهذا الوصف أحمر لا يجمع جمع مذكر سالم. كذلك لا يكون الوصف منه على وزن فعلان الذي مؤنثه فعلا، تقول رجل سكران، فالمؤنث امرأة سكرى، فسكران لا يجمع هذا الجمع. على كل حال يجمع هذا الجمع علم المذكر العاقل ما لم يكن مركبا تركيبا إسناديا، وما لم يكن مجموعا بياء ونون أو مثنى. أخشى أن يكون الشرط أن هو ما يكونش مجموعا بألف ونون أو بياء ونون، أو مجموعا بياء ونون مثنى أو جمعا غير واضح، لذلك سأضرب مثالا. عندنا رجل اسمه محمدان، أو أحيانا نسمي رجل حسنين، حسنين هو اسمه كده، حسنان أو حسنين. فإذا كان هذا العلم مثنى أو جمعا فلا يجمع بالواو والإيه والنون، ولا يجمع بالياء والإيه والنون، وإنما تقول حضر ذو حسنين، ورأيت ذوي حسنين، ومررت بذوي حسنين. صار واضحا؟ يبقى أن يكون علما لمذكر عاقل، وهذا العلم ليس منتهيا بتاء التأنيث اللفظي حمزة طلحة، وأن يكون العلم هذا ليس مركبا تركيبا إسناديا مثل تأبط شرا جاد الحق. نعم، لو واحد مثلا سمي بقتل أباه، حضر قتل أباه، ورأيت قتل أباه، ومررت بقتل أباه، فهذا الجمع يجمع نجمع كلمة صاحب أو كلمة ذو، فنقول حضر صاحب باء واو جمع المذكر السالم، وتحذف النون للإضافة، ونقول حضر صاحب قتل أباه، ورأيت صاحبي قتل أباه، ومررت بصاحبي قتل أباه. إلى هذا الحد نكتفي اليوم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.